Oh. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء